صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. الإخوة والأصدقاء، نلتقي اليوم في إطار مهرجان مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي العزيمة. المهرجان يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة. مسرح الشباب، مسرح الشباب. مايكروفون البرنامج تجول داخل مهرجان مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي العزيمة في دورته الرابعة، وكانت لنا هذه اللقاءات. سعادة الأستاذ نوار المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا وشكرا لإذاعة صوت العرب، وأهلا بكم في مملكة البحرين. هذا المهرجان والذي يأتي في إطار مبادرات سمو الشيخ لتنمية قدرات الشباب ثقافيا ورياضيا، ماذا تقول عنه؟ في البداية أحب أشيد بدعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمهرجان الشبابي في مملكة البحرين، وأيضا اهتمام سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. اليوم سمو الشيخ خالد قدم العديد من المبادرات للشباب البحريني، منها الرياضية ومنها الثقافية ومنها الإنسانية. هذه المبادرة الثقافية المسرح الشبابي، يقام هذا المسرح للعام الرابع على التوالي في مملكة البحرين. سمو الشيخ خالد دائما ما يحث الشباب البحريني على التميز والإبداع في جميع المجالات. احنا اليوم نفتخر بمشاركة 35 نادي ومركز شبابي في هذه النسخة. احب اشيد بدور لجنة التقييم وقراءة النصوص ودور لجنة التحكيم في متابعة وتقييم العروض الموجودة. وصلنا اليوم الى ختام هذا المهرجان اللي بنتشرف بحضور سمو الشيخ خالد، ان شاء الله يكون اليوم اعلان للنتائج، النتائج مرضية لجميع المشاركين. نيجاتيف هو العرض النهائي او العرض الاخير لهذا المهرجان، وكان لذوي العزيمة. هذا المهرجان والذي يشرك ذوي العزيمة شراكة مع باقي الرياضيين والفنانين. احنا دائما في وزارة شؤون الشباب والرياضة نسعى من خلال إقامة العديد من البرامج الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية في إشراك ذوي العزيمة أو ذوي الإعاقة في جميع برامجنا ومعاملتهم معاملة الأصحاء. سمو الشيخ خالد بن حمد دائما ما يشارك ذوي العزيمة في جميع البرامج والأنشطة. مشاركة ذوي العزيمة في مهرجان سمو الشيخ خالد هذا يقام للمرة الثالثة، قدموا عرض ممتع ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. وهناك مشاركات خارجية لذوي العزيمة أو ذوي الإعاقة في تمثيل مملكة البحرين في المسارح الخليجية والعربية والدولية. سعادة الأستاذ نوار المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية، هذه هي النسخة الرابعة للمهرجان، والذي نأمل أن تكون هناك مفاجأة بأن يتحول من مهرجان بحريني إلى مهرجان عربي، فهل نأمل في ذلك؟ أكيد بلا شك. اللجنة الاستشارية برئاسة الفنان عبد الله ملك رفعت لنا مجموعة من التوصيات، من ضمن التوصيات أن تكون النسخة القادمة هي النسخة الخامسة بمشاركة دول خليجية وعربية، وإن شاء الله نسعى أن تكون هناك مشاركة دولية. أحب أشكر القائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي على الجائزة التي قدموها لنا في وهي عبارة عن مشاركة العرض الفائز بأفضل عرض متكامل في مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد في تمثيل مملكة البحرين في مهرجان شرم الشيخ إن شاء الله اللي بيقام في أبريل العام القادم. وأخيرا شعور حضرتك سعادة الأستاذ نوار المطوع مدير إدارة المراكز الشبابية بعد نجاح هذه الدورة من 1 إلى 15 أكتوبر اصنع بسمتك، يعني شايف حضرتك هذا النجاح، شعور حضرتك إيه؟ الحمد لله، إذا كان هناك نجاح هو بتعاون الجميع من لجان منظمة في هذا المهرجان، سواء كانت لجنة إعلامية ولا لجنة التجهيزات ولا اللجنة الفنية ولا لجنة التحكيم ولا لجنة تقييم العروض وغيرها، هناك تكاتف من الجميع، والحمد لله احنا اليوم نسعى من خلال هذه المهرجانات إلى إحياء المسرح الشبابي من جديد في الأندية وفي المراكز الشبابية، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة صوت العرب على تواجدها معنا في هذا المهرجان. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأعلم أن وقتك ضيق، وشكرا على هذا الوقت الذي منحته إيانا وعلى إطلالاتك المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. الإخوة والأصدقاء، مع الطاقات الشبابية التي ساعدت وساهمت في إنجاح هذا المهرجان يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذة شوق المالود أخصائي مراكز شبابية. أهلا بك. مرحبا، هلا أختي، نورتينا وشرفتنا في مهرجان جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي 2018 بالنسخة الرابعة. عايز أعرف دورك في المهرجان كان إيه؟ دورنا في المهرجان ان احنا ننمي المسرح الشبابي ونرد احياء مرة ثانية في المراكز الشبابية، طبعا بمشاركة المراكز والأندية الوطنية وذوي العزيمة. هذا المهرجان هو احدى المبادرات الخاصة بسمو الشيخ خالد بن حمد لتزويد الشباب بالطاقات الثقافية والرياضية والفنية، ماذا تقولين عن هذا المهرجان؟ بصراحة هالمهرجان من أهم المهرجانات والفعاليات اللي صارت في المراكز الشبابية والأندية الوطنية، لأن هي ردت أحياء دور المسرح في المراكز وفي الأندية، والحمد لله هاي النسخة الرابعة، وسنة عن سنة المشاركات قاعدة تزيد. عدد يعني الفرق اللي بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة شوق المالود أخصائي مراكز شبابية. الله يسلمك حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. شكرا. مسرح الشباب. الإخوة والأصدقاء، ما زلنا نتجول داخل أروقة مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي، ويسعدنا أن نلتقي مع الفنان المعروف جمعان الروعي. أهلا بك. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله في بلدكم الثاني البحرين. تواجد حضرتك داخل الاحتفال بختام مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي، كيف تراها؟ جميل هذه المشاركة، طبعا يسعدني أن أنا أشارك وأكون من ضمن برنامج حفل الختام لمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي، خصوصا أني أيضا شاركت بالمهرجان الثاني، أيضا كان بالافتتاح وأيضا بالختام، لكن يمكن يختلف هذه السنة، أيضا السنة السابقة قدمت أيضا عمل افتتاح من خلال ورشة تم الافتتاح فيها مهرجان الشيخ خالد بن حمد للدورة السابقة، لكن هذه السنة لما طرح علي الأستاذ المخرج نضال أو مدير المهرجان نضال العطاوي من خلال شخصية يمكن الناس متعلقين فيها من يمكن ما يقارب 20 سنة إلى يومنا هذا، والناس دائما تسميني بهذه الشخصية والناس دائما يحبون يتتبعونها، فعجبت بالفكرة يعني. عجبت بالفكرة وهذه التوليفة الجميلة اللي صاغها المؤلف مع المخرج من خلال أيضا بابا ياسين اللي أيضا ربى أجيال كثيرة من نهاية 70s وبداية 80s، أيضا فناناتنا المحبوبة سلوى بخيت أم هلال أيضا كانت ارتباط بالثمانينات وإلى 90s كان من خلال مسلسل أم هلال اللي أيضا ليومنا هذه نتذكرها، ومن حسن حظي ان انا اكون معاهم الثالث اللي اكملهم ان احنا يكون في توليفه من خلال انا شخصيه سعدون اللي يمكن هي اكثر شخصيه ملتصقه مع الجمهور. ففرحت خصوصا من خلال الرسالة اللي احنا نوصلها من خلال هذه الأوبريت، ان احنا لازم ندعم الشباب، لازم نقف معاهم، لازم نحمسهم من خلال هذه الشخصيات اللي هم متعلقين فيها. فان شاء الله يا ربي يوفقنا ان شاء الله. سعدون او الفنان جمعان الرويعي ومشاركتك داخل المهرجان للمرة الثالثة، عايز اعرف التطور اللي مر بيه من الاولى للثانية للثالثة. الحمد لله، يمكن في بداية الدورة الأولى أنا ما حضرتها، بس قالوا كانت في عروض جميلة. الدورة الثانية كانت في بعض التجارب البسيطة، لا تنسين أن شباب جدد على المجال المسرح وقاعدين. الحمد لله هذه مهرجان الشيخ خالد بن حمد هو المتنفس الوحيد لعرض هذه المواهب الجميلة في شتى عناصر المسرح. لاحظت التطور أيضا من خلال الدورة السابقة الثالثة، ابتدى الشباب شوي ينضج، شوي ابتدى يتعلم من أخطاء التجارب السابقة. الحمد لله هذه الدورة الرابعة بين أن في تجربة بسيطة هذه يعني وجدت في ثمار مثلا في مخرجين، في ممثلين، ممثلات، إضاءة، ديكور، مكياج، ابتدت هذه العناصر تأخذ حقها وتتولف بشكل صحيح. أيضا بني على مستوى الإضاءة أو الملابس، الأزياء كانت في ذي الدورة جميلة، وابتدت المخرجين تبتدي تفهم وتدخل في مسرحيات أيضا ليست محلية، أيضا عربية وعالمية، فابتدى صار يصير عندهم نضج أكثر. وأتمنى إن شاء الله الدورة الخامسة تكون بعد أقوى وأقوى يا رب. بنشكرك شكرا جزيلا الفنان المعروف جمعان الرويعي لوجودك المشرف عبر موجات إذاعة صوت العرب. شاكر أنا لكم هذه المداخلة البسيطة، وحياكم الله مرة ثانية في بلدكم البحرين. الأصدقاء، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذة شريفة الملكي من المؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة. أستاذة شريفة مرحب بيكي. أهلا مرحبا حياك. أستاذة شريفة، عايز أعرف منك دور المؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة. طبعا هو الفريق كان مستقل يحتاج إلى رعاية ودعم، وكان تأسس هذا الفريق من قبل وزارة التنمية والتنمية الاجتماعية، ولكن كان هذا الفريق يعمل سنويا مهرجان مشارك مع المهرجان الخليجي، ولكن حاليا توقف المهرجان الخليجي. تأسس هذا المهرجان المحلي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد، فحبينا أن يكون لازم جهات من جهات المعاقين يكون إحنا كفريق تحت مظلته. فالشيخ دعي لا طول العمر يعني أبدى استعداده أن يكون هذا الفريق بتكاليفه برعايته بيكون تحت المؤسسة الوطنية لخدمات خدمات المعاقين. شايفة أهمية يعني أن تكون هذه المؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة تشارك في مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي، وما يوفره سمو الشيخ من رعاية لهذه المؤسسة؟ طبعا السنوات الحين الاخيره، ويعني صاحب السمو الشيخ خالد اشوف انه مهتم لذوي الاعاقه في كل الفعاليات وكل المجالات الرياضيه والشبابيه، لهذا يعني حتى هذا المهرجان اللي أضاف المهرجان ذوي الإعاقة، ويكون ذوي الإعاقة أساسي في هذا المهرجان بمشاركته. عدد الأفراد المشاركين من المؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة في هذا المسابقة؟ هذه المسابقة طبعا احنا دائما سنويا نحب ان المشاركين في المسرحية يكونوا يعني لكل الفئات، ولكن على حسب الشخصيات ونوعية الشخصيات، إعاقة حركية اكثر شيء وإعاقة بصرية. هل هناك شروط معينة للالتحاق بالمسابقة؟ والله احنا المفروض نمشي على الشروط للمهرجان، ولكن احنا حالة استثنائية يعني بالتعاون مع المؤسسة الشباب والرياضة، يعني متعاونين يعني بكثرة، وفي نفس الوقت يعني نمشي على المعايير على حسب إمكانياتنا. عايزة منك رسالة إلى مسابقة خالد بن حمد للمسرح الشبابي عن أهمية مشاركة ذوي الإعاقة، وتم تخصيص يعني فرق لهذه المسابقة من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرات الخاصة. طبعا الأشخاص ذوي الإعاقة كان يعني الفريق مثل ما قلتش مستقل كان، ولكن الهدف الأساسي للمشاركة إن أول شيء نوضح للمجتمع إن لهم قدرات وإمكانيات، هؤلاء إن يبينونها للمجتمع وكتوعية للمجتمع، وعندهم مواهب حالهم حال أي شخص كان في المجتمع المدني. ولكن الحمد لله هذا الفريق مع تنميته وتدريبه المستمر العام والسنة شارك بعض المعاقين في مسرحيات أخرى، بعض النوادي خذوهم للمشاركة معهم مستقلين لحالهم، وإحنا لنا الشرف أن هؤلاء يشاركون في أي نادي أي فريق يشاركوا في هذه لهذا المهرجان. ايضا المهرجان او مشاركتنا سنويا احنا اللي نختار المخرج، واحنا اللي هم اللي يختارون النص اللي حابينه يقدمونه في اي مهرجان كان. نتمنى لكم أجمل أمنيات بالتوفيق وكل التوفيق للمؤسسة الوطنية لذوي الإعاقة أستاذة شريفة المالكي، بشكرك شكرا جزيلا. جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الأخوة والأصدقاء، مريم حسن فنانة شابة لمعت داخل مملكة البحرين، هنتعرف عن تجربتها في دخول الوسط الفني ورعاية الأسرة لها. أولا بنهنيكي على اختيارك في المشاركة في مهرجان من أهم المهرجانات، وعايزين نتعرف عن مريم حسن عن قرب. متى بدأتي التمثيل؟ طبعا بديت التمثيل مثل ما يقولون قولي 2013، كان في مهرجان المسرح المدرسي بالتحديد للمدارس. طبعا وايد استانست ان في دعم حق المدارس من جهة وزارة التربية والتعليم عندنا في البحرين، فحبيت اني اشارك واطلع الطاقة والابداع اللي فيني. طبعا اي انسان بيحب شيء بيبدع فيه، فانا كان ميولي اكثر شيء حق التمثيل، فاخترت اني اشارك في هالمهرجان ومثلت في مسرحية عنتر وعبلة في المدرسة. طبعا كنا كلنا بنات نتقمص أدوار الشباب والبنات، فكان دوري شيبوب ودور زبيبة الأم والولد. طبعا أول شيء التشجيع من قبل أسرتي، ما كان في تشجيع أبدا، يعني كانوا رافضين أنك تتخيلوا أسرتي، كانوا رافضين تماما، لأن يعني ما كانوا متفتحين في ذاك الزمن أول يعني بشكل يعني مثل الحين في دعم، في إقبالية، يمكن الأطفال الحين قاعدين يمثلون والأهل قاعد يدعمونهم ويشجعونهم، فقبل ما كان يعني في تقبل حق هالشيء من أهلي. فلما خلصنا المسرحية طبعا الوزارة قدمت بعثات حق الطلبة المتميزين، فقدمت حقي بعثة من البحرين إلى الكويت إني أدرس تمثيل وإخراج في معهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت. ما كنتيش خايفة يا مريم أنك أنت يعني هتتركي الأهل والبحرين وتذهبي إلى الكويت وتضطري تعتمدي على نفسك وتنطلقي في عالم الفن والدراسة؟ طبعا هو أكيد كان في خوف شوي، بس أنا الحماس خذني بشكل ما تتصورينه، لدرجة أني أقنعت أهلي، كل يوم كنت أقول لهم لازم أروح لازم أدرس. طبعا الشيء اللي أنا أبي في حياتي لازم أسويه، فالدراسة هذه كانت مهمة بالنسبة لي، لأني راح أدرس شيء أنا أحبه، فإذا درست شيء أحبه راح أبدع فيه وراح أعطي فيه أكثر. بتعتبري أن دي كانت خطوة مهمة جدا للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بدولة الكويت؟ أكيد أكيد طبعا شيء مهم. أولا كنت كسرت الحاجز اللي فيني، أكيد كل فنان يمكن بدأ في خوف وفي رهبة لما يدخل خشبة المسرح، ولي اليوم قبل أي عرض أحس بهذا الخوف، بس هذا الخوف يولد نجاح في النهاية. فكسر حاجز الإحراج عندي، حاجز الخوف والتوتر، صار المسرح جزء مني ومن حياتي، صار أني أنا أقدر أنمي قدراتي أكثر، الإبداع قاعد يزيد عندي من إلقاء، من تمثيل، من حركة، من كل شيء الحمد لله. بالعكس أنا وايد فخورة أني اليوم خريجة من معهد العالي للفنون المسرحية. رد فعل الأهل بعد هذه النجاحات يعني هل تغير الوضع؟ أكيد تغير، أكيد طبعاً. قبل ما كانوا يفكرون أني مثلاً راح أوصل وراح أصير، واليوم أنا أشتغل في مجال المسرح، أني أنا أنمي قدرات الطالب في المدارس. فأهلي اليوم وايد مستانسين أني أنا قاعدة أعلم وأكون معلمة، أعطي الطلبة بعض الدروس، أو أني أشجع الطلبة أو اللي حابين يصيرون ممثلين أو فنيين موسيقى. طبعا وايد الحين اهلي متفاهمين وراضين عني الحمد لله. بخبرتك العمليه وانت ابتديتي في المسرح المدرسي، بتقدري تكتشفي المواهب اللي موجوده بين الاطفال اللي في المدارس؟ اكيد طبعا، كل طفل مميز بالموهبة نقدر نلاحظه من أسلوبه، من طريقته، من الحركة اللي فيه. ولما يبتدي النشاط المدرسي هم أول ناس تلاقينهم يشاركون، وفي بعضهم يمكن ينحرجون أو يخافون بس ودهم، بس لما أنت تكتشفينهم وتساعدينهم تنمين مهاراتهم وقدراتهم ويتعاملون مع الطلبة كطلبة طبيعيين. في بعضهم عندهم مشاكل الإحراج، مشاكل اللي ما يقدر يتكلم، لما أنت تطلعينه على المسرح هالمشاكل كلها يمتصها المسرح ويكون طفل قوي مثل باقي الطلبة. بتقولي ايه لأي عائلة عندها طفل موهوب انها ازاي تساعده انه يدخل وسط الفن؟ طبعا اقول لهم لا تمنعون، يعني لا تمنعون اولادكم انهم يدشون المسرح او الموسيقى. في النهاية احنا تطورنا والجيل تغير واحنا تقدمنا في التطور، والحين الاطفال كلهم قاعد يطلعون في السوشيال ميديا واهاليهم يخلونهم. طبعا اكيد في مراقبة من جهة الاهل، فانتوا دعموهم وشجعوهم، لا تكونون حجرة توقف في طريقهم يتعثرون فيها، بالعكس ساعدوهم، وقفوا معاهم، شجعوهم، حضروا لهم نجاحاتهم. أنا أمي ما كانت تحضر لي ولا عرض، كنت وايد أضايق من داخل، كنت أبكي بيني وبين نفسي، بس في مهرجان خالد بن حمد اللي طاف أمي أحضرت لي في الختام وكانت واقفة تصفق لي. فهذه الشيء يعتبر جائزة بالنسبة لي إن أمي وقفت وصفقت لي من بين الكل، فالحمد لله رب. أقنعتيهم يا مريم؟ إيه طبعا أقنعتهم، ولليوم أنا مستمرة وعندي مسرح هي في الكويت قاعدة تنعرض كل ويكند اسمها موجب. طبعا حققت نجاح كبير، من عيد الفطر لليوم قاعدين نعرضها كل جمعة في الكويت. بتسافري من البحرين للكويت للعرض؟ اي طبعا كل ويكند قاعدة اروح بعد الدوام مالي. يعني انا بحيي اصرارك وعزمتك على انك انت فعلا تبقي فنانة ناجحة، ويعني بشكرك على وجودك واطلالتك المتميزة عبر موجات اذاعة العرب. حبيبتي شكرا، اتشرف فيكم، مشكورين، ما قصرتوا. الإخوة والأصدقاء، هذا المهرجان الهام يشارك به مجموعة كبيرة من شباب المسرحيين في البحرين. يسعدنا أن تكون معنا صديقة الإنصاري وهي خبيرة التجميل وشاركت في أكثر من عرض داخل المهرجان. أولا بنرحب بيكي، وثانيا عايزين نعرف كيف يكون المكياج عنصر من عناصر نجاح العمل الفني. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ساعتنا باستوديو الهواء 5:12. يؤذن بالصلاة الشيخ مصطفى إسماعيل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن بالصلاة الشيخ مصطفى إسماعيل. أذن العشاء حين موعد بمشيئة الله في 6:30. صوت العرب من القاهرة، والآن تواصلنا الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلة غادة كمال. سعدنا أن تكون معنا صديقة الإنصاري وهي خبيرة التجميل وشاركت في أكثر من عرض داخل المهرجان. أولا بنرحب بيكي، وثانيا عايزين نعرف كيف يكون المكياج عنصر من عناصر نجاح العمل الفني. أهلا وسهلا فيكم، مرحبا. طبعا مشاركتي السنة في النسخة الرابعة لمهرجان سمو الشيخ خالد للأندية الشبابية وذوي العزيمة كانت مختلفة نوعا ما، فشاركت في حفل الافتتاح والختام بمسرحية نغرس بسمة. مشاركتي كانت في الملابس، تصميم الأزياء للممثلين، وكانت أيضا للمكياج. مشاركتي أيضا خلال الأعمال التي قدمت في المهرجان كانت من خلال مسرحية XO تابعة لنادي شباب الشاخورة، ومسرحية الوكر التابعة لنادي المحرق. شاركت فيها أيضا في تصميم الملابس والأكسسوارات والديكور والمكياج. بتحتاجي أن تقرأي النص كاملا للعرض المسرحي قبل أن تبدأي في وضع الرتوش الخاصة بالمكياج؟ طبعا من البديهي أن أنا أحتاج أقرأ النص قراءة متمعنة وأحلل الشخصيات الموجودة في النص، بالإضافة إلى حضور البروفات والجلوس مع المخرج عشان أعرف رؤية المخرج وتصوره للعمل. بناء على ذلك نقوم بوضع اللمسات النهائية للشخصية من حيث تصميم ملابسها، تصميم مكياجها، وتكون يعني واصلة بشكل واقعي حق المشاهد. أحيانا ممكن فنان يطلب منك تعديل لشكل الإكسسوار أو الملابس أو المكياج؟ خصوصا السيدات يعني. طبعا في احيانا الممثل يحب يعطي رايه بحكم انه هو يؤدي الدور متقمص الشخصيه اكثر. بصفتي انا كمصممه مكياج واكسسوار وملابس اسمع من الممثل اذا كانت اضافته هذه يعني تضيف للعمل وكان التغيير اللي طالب الممثل ايجابي، ليش لا؟ بالعكس ما امانع. اما اذا كان شيء مثلا لا راح يكون في غير سياق العمل، طبعا ما راح يكون في اي تغيير في. هل الشخصية البسيطة بتحتاج مكياج مختلف عن الشخصية المعقدة أو الشخصية اللي بتكون متعددة الأبعاد النفسية؟ نعم، كل شخصية بيكون لها مكياجها الخاص. الشخصية البسيطة طبعا راح تظهر بالشكل الطبيعي اللي ممكن احنا نشوفه، أما الشخصية المركبة مثلا شخصية الإنسان الخبيث أو الإنسان الماكر تحتاج إلى لمسات إضافية، مثلا كحل داخل العين أو رسمة الحواجب ممكن تكون أكثر حدة، الملامح تكون أكثر حدة عشان تعطي انطباع عن صفات الشخصية للمشاهد. هل بتقومي بعمل بروفة مكياج وبعدين تغيري بعض اللمسات في المرة اللي بعدها، ولا بتكوني محددة الشكل النهائي للشخصية وبتنطلقي من أول مرة؟ طبعا من باب خبرتي وتجربتي في الأعمال المسرحية اللي يمكن تجاوزت 30 عمل، وصلت لمرحلة أن تصميم المكياج يتم أثناء البروفات وأثناء المناقشات مع المخرج. في حال استدعى عمل بروفا تكون جنرال بروفا قبل العرض، ممكن الملابس تكون يعني يلبسها الممثل كبروفا تجربة، أما المكياج غالبا ما أحتاج، يعني على طول أحط المكياج في وقت العرض. الفنانة صديقة الإنصاري، يعني سينوغرافيا العرض أو الإضاءة بالتأكيد بتؤثر على وجه الممثل، هل بتختلف طريقة وضع المكياج نتيجة مكان وقوف الممثل على خشبة المسرح؟ أكيد من البديهي أن تختلف، لأن أحيانا الإضاءة تعطي يعني تكون سلبية إذا كانت غير صحيحة على وجه الممثل، وإذا كانت الألوان المستخدمة غير مناسبة للإضاءة فراح تعكس ألوان مختلفة جدا للمشاهد غير اللي أنا حطيتها. لنفترض أنا حطيت اللون الأخضر على وجه المشاهد، إذا كانت الإضاءة حمراء على وجه الممثل المشاهد يشوفها سودة. أيوة، فراح يشوف شيء مختلف تماما إذا كانت الإضاءة غير صحيحة على الممثل. هل مكياج المسرح بيختلف عن مكياج السينما، وهل بيحتاج إلى ألوان ثقيلة في الشكل العام؟ اختلاف كلي وجذري بين مكياج المسرح ومكياج السينما. المكياج المسرح يحتاج إلى المبالغة، إلى قوة الألوان، إلى وضع مساحيق وكميات أكثر من المكياج السينمائي بحكم بعد المسافة بين المشاهد وبين خشبة المسرح. فضروري أن المكياج السينمائي يكون مبالغ فيه نوعا ما، عفوا المسرحي يكون مبالغ نوعا ما علشان يعطي واقع حقيقي للمشاهد بحكم المسافة. الفنانة صديقة الإنصاري، يعني عايزة أعرف منك إيه أكتر شخصية مثلت لكي تحدي وأنت بتقومين بوضع المكياج واللمسات الفنية لها؟ في المسرح أكبر تحدي يكون لعامل الوقت. أحيانا الممثل يكون على خشبة المسرح بشخصية ويطلع إلى الكواليس وعنده وقت محدد لازم يتغير، تتغير شخصيته تماما ويرجع يركب خشبة المسرح. فأحيانا يكون عندي 3 أو 4 دقائق فقط بين تغيير الملابس وبين وضع المكياج وبين خروج الممثل على الخشبة. فهاي المشاكل أو الصعوبات أحيانا تواجهني، ولكن الحمد لله يعني من المهم أنه يكون في تنسيق وترتيب مسبق، أكون عارفة الوقت المتاح لي وأكون مجهزة أدواتي وأكون مستعدة. أحيانا أحتاج حتى إلى مساعدين أن يساعدوني علشان أنا أجهز الشخصية بشكل سريع وتكون جاهزة على خشبة المسرح في الوقت المناسب. عايزين نعرف طبيعة دراستك، يعني هل نوع الدراسة اللي درستيها وإزاي ثقلتي هذه الموهبة؟ بتقولي قدمتي أكتر من 30 عمل فني وشاركتي فيهم، وبتأكيد دي خبرة وأنت ما زلتي صغيرة في السن. طبعا أنا خبرتي تمتد على مدى 16 سنة في المكياج، ثقلتها بعدة دورات تدريبية في المكياج التجميلي في بادئ الأمر. مع تطور يعني طموحي وموهبتي في أني أنا أدرس المكياج المسرحي والسينمائي، عززت هذا الشيء بدورات أخرى برا البحرين على مستوى يعني الخليج أو حتى برا، صقلتها بدورات ورجعت طبعا تميت أتابع باليوتيوب، أتابع الناس اللي تقدم هاي النوع من الفن وطورته طبعا بالممارسة. هو أفضل طريقة لتطوير المهارة الممارسة. بيحصل مرة ان فنان او فنانة يتصل بيكي ويطلب مساعدتك في التجهيز للتجميل، يعني ممكن تكوني مش انتي المسؤولة عن العرض لكن هو شايف انك انتي بيثق فيكي اكتر ومحتاج خبرتك او رأيك؟ هو أكيد، لأن في أول شيء علاقة صداقة وألفة بيني وبين الفنانين والله الحمد. يتصلون فيني أحيانا يحتاجون من عندي باروكات، يحتاجون من عندي يعرفون أماكن شراء بعض المواد التجميلية المستحضرات. فأكيد إحنا علاقتنا في البداية يعني في النهاية تكون علاقة زمالة عمل، فما عندي مشكلة إذا كان حتى الماكير الخاص بالعمل شخص ثاني، ما عندي مشكلة إن أنا أتعاون أبدا. يعني الحقيقة احنا سعداء واستمتعنا جدا بهذا الحوار الراقي مع الفنانة البحرينية خبيرة التجميل صديقة الإنصاري. نصيحة أخيرة بتقوليها لكل فنان علشان يقدر يحافظ على شكله ويقدر يحافظ على لياقته وعلى ظهوره على خشبة المسرح؟ طبعا أول نصيحة أنصحها هي المحافظة على البشرة وصحة البشرة، شرب كميات كافية من الماء، استخدام المستحضرات التجميلية اللي تكون ماركات معروفة، وتنظيف المكياج ضروري جدا، أن بعد الانتهاء من التمثيل لازم ينظف المكياج ويزال المكياج بطريقة صحيحة عشان ما يسد المسامات ويسبب مشاكل في البشرة مستقبلا. فهذه أهم شيء بالنسبة حقي لي أنا كماكيرة، أهتم جدا بالبشرة ونضارتها علشان تعطي انطباع صحي وحيوي للممثل. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب، الفنانة البحرينية خبيرة التجميل صديقة الإنصاري، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. هذا المهرجان يأتي ضمن مبادرات سمو الشيخ الداعمة للشباب في المجالين الثقافي والإنساني، شعار المهرجان لنغرس بسمة. ضيوف شرف المهرجان: الفنان البحريني محمد ياسين الشهير ببابا ياسين، الفنانة سلوى بخيت أم هلال، الفنانة هيفاء حسين، الفنان جمعان الرويعي، الفنان عبد الله سويد. يشارك في المهرجان 12 عرضا مختلفا لمراكز شبابية وأندية وطنية وذوي العزيمة. من مصر يشارك الفنان مازن الغرباوي، والذي أهدى بالأمس المهرجان درع مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب. وأيضا سيقوم الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ باستضافة العرض الفائز، والذي أعلن عنه في حفل الختام، وهو عرض XO للمشاركة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب القادم بإذن الله. السعادة هدف يبحث عنه الجميع. منذ بداية البشرية الفنان المعروف مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الشبابي، مرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. الشراكة بين مهرجان شرم الشيخ للشباب وبين هذا المهرجان؟ طبعا في إطار التنسيق يعني المتبادل بيننا وبين أشقائنا بمملكة البحرين، تم عقد أكثر من لقاء. يمكن كانت ضربة البداية لما شرفنا وفد اللجنة العليا والاستشارية لمهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي في القاهرة، وتم عقد أكثر من لقاء تم فيه التباحث والنقاش حول التعاون المشترك والمتبادل لخدمة شباب البلدين سواء في مصر أو في البحرين. وبالفعل توصلنا للعديد من الاتفاقيات والعديد من التعاونات، اللي منها نقدر نقول ان هناك شراكة متبادلة بهدف تعزيز وتأصيل العلاقات الصديقة بين كلا البلدين، وايضا بين شباب جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وايضا بهدف تطوير شكل المسرح الشبابي في كلا البلدين. واللي منه كان يعني من اهم البنود اللي توصلنا ليها هي مسألة منح جائزة من قبل مملكة البحرين للعرض الفائز بأفضل عرض متكامل، انه يمنح الفرصة للمشاركة في مهرجان دولي بحجم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ويكون ايضا تتويجا له عشان ينال شرف أن يمثل مملكة البحرين في المسابقة الرسمية ضمن العروض المتسابقة ضمن الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. أعتقد أن ده تطوير وتحفيز لشكل المشاركة المحلية أو الإقليمية لشباب مملكة البحرين أنهم يقدروا يخرجوا بره المملكة ويقدروا كمان يؤكدوا وجودهم وتنافسهم مع عروض من مدارس مسرحية عالمية ومختلفة. الفنان المعروف مازن غرباوي أصغر رئيس مهرجان في الوطن العربي سنا، وطبعا يعني مقامك محفوظ فنيا، شايف أن الشباب عندما يتولى هذه المهرجانات وأنت شاب ولك تجربة ثرية في المجال الفني، أن الشباب في الفترة القادمة هم يعني أمل المسرح العربي؟ أعتقد هو دايما ده نبض المسرح على مستوى على مر التاريخ. يعني يمكن لو تأملنا فترة الستينيات والسبعينيات ما تسمى بالفترة الذهبية للمسرح المصري والعربي، هنجد أن كان أغلب من شكلوا هذه الفترة هم شباب آنذاك. فطبعا الشباب يعني هم مستقبل الأوطان العربية مش بس في المسرح ولكن في كل المجالات، وفي ظل كمان ما تنادي به القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يمنح عمل للشباب وأن يدعم الشباب وأن يقيم لهم منتدى شباب العالم وكم من المشاريع التي تقام أو التي تقيمها الدولة المصرية الآن لتطوير شكل الشباب في كل مناحي الحياة المختلفة، أعتقد ده دور يؤكد تكاملية المشهد في أن الشباب هم من يشكلون المستقبل. ولو تحدثنا عن مستقبل المسرح المصري والعربي فأعتقد أن هناك فرصة ذهبية تمنح لشباب مصر والوطن العربي في أن يشكلوا وجدان وعقل الفن في مصر وفي الوطن العربي. نموذج مصري مشرف يحمل اسم مصر في المحافل العربية والدولية، الفنان المعروف مازن غرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للشباب، بشكرك شكرا جزيلا على إطلالاتك المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب. مرسي لحضرتك ومرسي لإذاعة صوت العرب إنها دايما مواكبة لكل الأحداث الثقافية والفنية والمسرحية في على مستوى مصر والوطن العربي. مرسي جدا، شكرا جزيلا. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أمان.